وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقولون سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها من طلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. هذه المسألة تقدم الكلام عنها في أول كتاب الطلاق، وهي عن عمر رضي الله تعالى عن من طلق زوجته طلقة أو طلقتين فتركها حتى خرجت من العدة ثم رجعت إليه بعقد جديد، رجعت إليه بعقد جديد بسبب خروجها من العدة، سواء تزوجت رجلا آخر أو لم تتزوج. حينما ترجع إليه بالعقد الجديد ويريد أن يطلق، ماذا يملك من الطلاق؟ هل يملك 3 طلقات من جديد مع العقد الجديد، أو ليس له عندها بالذات إلا ما بقي من العقد الأول؟ مفهوم هذا يا إخوان؟ إذا كان طلقها أولا طلقة واحدة وخرجت من العدة ثم رجعت إليه بعقد جديد وأراد أن يطلق، كم يطلق؟ له إيش؟ بقي له إيش؟ 2، لأن طلقها واحد. إن كان في الزواج الأول طلقها طلقتين وتركها حتى خرجت وتزوجها بعقد، كم يكون له عليها؟ 1. إن طلقها واحدة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ومالك رحمه الله يقول هذه السنة عندنا، لأنه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله على أن من طلق وخرجت من العدة وتزوجت رجلا آخر أو رجعت إليه بعقد جديد، يقول العقد الجديد هدم ما كان من العقد الأول، فترجع إليه وله عليها 3 تطليقات من جديد، سواء كان طلقها أولا طلقة أو طلقتين، فترجع له وعلى ما بقي، لا ترجع له ب3 طلقات جديدة مع العقد الجديد. ولهذا أشار مالك إلى الخلاف، والسنة عندنا إشارة إلى ما عند غيره، واحتج بما ذكر عن علماء المدينة وإسنادهم عن عمر رضي الله تعالى عنه.